عدد من انواع البرتقال، وكل نوع منها له مذاق وكلها برتقال. اذا دخل سوق التمور سيجد ما يزيد على 100 صنف من التمور، كل نوع يختلف عن الاخر وكلها تمر وكلها من النخل، وكل نوع له مذاق معين، هذا خشن وهذا ناعم، هذا رب، هذا يجمد، هذا فيه الياف، هذا قليل الياف، وكل نوع له مذاق. شكل النخلة واحد لكن هذه النخلة غير هذه النخلة، وتسقى بماء واحد وتنبت في مكان واحد، ومع هذا تختلف في المذاق والطعم. وكذا بقية أنواع الأطعمة والثمار والخضروات، وجنات من أعناب وزرع ونخيل. الأعناب إذا دخل أحدكم سوق الأعناب أو بقالة يجد أن عند البائع عدد من أنواع العنب، أبيض وأصفر وأحمر وأسود، بعضها ناعم بعضها قاسي وبعضها في حب وبعضها ما في بذر، وهكذا. وهذا جميل إلى شدة الحلاوة، وهذا فيه حموضة، وهكذا. والزرع كذلك أنواع القنف، أنواع القنف أنواع كثيرة، كله يسمى قنف وكله شكله واحد لكنه يختلف، هذا أحمر، هذا أصفر، هذا حبة كبيرة، هذا حبة متوسطة، هذا يسمى باسم وذاك يسمى باسم، وهذا مشهور ومعلوم عند أهل الحرف والزراعة. قال ونخيل صنوان وغير صنوان. النخيل بعضها تكون مجتمعة في جذورها، يعني أنها نبتت في مكان متقارب، أصولها متقاربة، تنبت 10 نخلات وفي دائرة محيطها في حدود مترين بمترين، ثم تكبر، وكل واحدة من هذه النخل لها صفة تختلف عن التي بجوارها. هذا معنى الصنوان، يعني أنها متقاربة ومشتركة في المنبت، وغير الصنوان متباعدة بين كل واحدة وواحدة 10 أمتار أو أكثر أو أقل. يسقى بماء واحد، الماء الذي يأتي إليها وتشرب منه هو ماء واحد من هذه العين أو من هذا النهر أو من هذا البئر، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، وبعضها يباع الكيلو 60 ريال وبعضها يباع الكيلو بريال. إذا دخل أحدكم سوق التمور وجد بعض الأنواع الكيلو يباع 60 ريال، ونوع ثاني يباع الكيلو بريال واحد، وهي ممكن أن تكون نبتت في مكان واحد وسقيت بماء واحد وشكل النخلة واحد، لكن هذا نوع وهذا نوع آخر. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض سلوك، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هنا حرك العقول، هنا حرك العقول، الذين عندهم عقل يستثمرون. أنت أكلت وجدت اللذة في اللسان ورأيت الأثر في المعدة ورأيت أثره على نشاطك وحيويتك، هل أشغلت عقلك في التفكير في هذا الأمر؟ أم أنت لا عقل لك كالبهيمة يوضع لها العشب وتأكله وانتهت القضية؟ فكل إنسان يجب عليه عندما يحصل على مطلوبه أن يحمد الله عليه، فإذا أكله حمد الله عليه، فإذا هضمه حمد الله عليه، وإن الله يحب من عجه يأكل الأكلة ويشرب الشربة ويحمده عليها. فالإنسان يجب عليه أن يكون معترفا بنعمة المنعم عليه، هذا الذي أنعم عليك بهذه النعم وهيأها لك ويسرها لك ووجدت لذتها واستمتعت بما فيها من سعرات حرارية وما فيها من طاقة وما حصل على بدنك من نشاط وقدرة، فأنجزت أعمالك وقضيت حاجاتك وأرحت بدنك بفضل الله، ثم ما هيأه لك من هذه النعم اشكر الله عليها. إذن الذي أوجد هذه الأشياء هو الذي يستحق أن نتجه إليه بالثناء والحمد ونتعبد له، هو الذي يصلح أن يعبد، هو الذي يصلح أن يتخذ إلها دون غيره ممن لا ينعم علينا بشيء. السيد فلان أو الولي فلان ماذا قدم لنا؟ هل خلقنا؟ هل خلق لنا شمس؟ هل خلق لنا عرض؟ هل مد لنا الأرض؟ هل جعل في الأرض رواسي؟ هل أوجد لنا النبات؟ هذه الأنعام؟ هذه الثمار؟ هذه المواد التي تحيط بنا من هواء وشمس وغيرها؟ ما عملوا شيء من هذا. الذي أوجد هذه هو الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي يصلح أن يعبد، يرجى، يخاف، يطلب منه، يتوكل عليه. أما غيره فليس له من الأمر شيء، والله تعالى هو الذي يدبر الأمر يفصل الآيات. لكن لنوع من الناس الذين يتفكرون والذين يعقلون، أما الذين لا يتفكرون والذين لا يعقلون فهم في غفلة معرضون، وهم في حياتهم ساهون وغافلون، لا يعترفون بنعمة المنعم لأنهم لن يعرفوا النعمة ولن يعرفوا المنعم بها. وشتان بين مؤمن ومنكر، بين مصدق بنعمة المولى عليه وجاحد لها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون ويتفكرون ويوقنون ويؤمنون، وأن يثبتنا بالقول الثابت بحياة الدنيا في الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل النبي صلى الله عليه وسلم توفي ما ذهبوا إليه وقالوا له ادعوا لنا، وإنما ذهبوا إلى عمه الحي العباس قالوا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم على النبي رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهل الولي أحسن من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو عنده قدرة ومنزلة أعلى من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو المعلم الذي علمنا أن هذا غلط ما يصلح. وربنا جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني أكمله قريب، ما قال بعيد، ما قال فإني بعيد روحوا للسيد والولي واطلبوا منه وتوسط لكم، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى إذا دعان، ما قال إذا دعان إذا طلب مني السيد أو الولي. كلام هذا يصلح ولا لا؟ لا. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعل أن تتبعوا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا السيد والولي ثم أستجيب لكم، ولا ذهبوا للسيد والولي وخلوه يدعو لكم ثم بعد ذلك ننظر في الموضوع. لماذا نترك هذه الأبواب المفتوحة والفرص المتاحة ونذهب في طريق مظلم ونقف عند باب مسدود؟ ربنا جل وعلا فتح أبوابه فننصرف عنها ونذهب إلى أبواب مغلقة ونطرقها ولا أحد يجيب، يصلح هذا؟ ما يصلح. اقرأوا القرآن وكفى، استعظوا بما في القرآن من آيات، واستعظوا بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم، وأعماله وأفعاله وتقريراته هي خير دليل ومرشد لنا. يقول هل يجوز أو تجوز الصلاة خلف من يقول إن الله ليس فوق العرش؟ وين وحق طيب؟ وين يبو الدين؟ وين يبو الدين مو فوق العرش؟ ها؟ الله تعالى يقول عن نفسه ثم استوى العرش، أنت تقول لا ما استوى، يصلح الكلام هذا؟ الله جل وعلا في 7 آيات في القرآن الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، والآية التي مرت بنا قبل قليل ثم استوى على العرش، أن تقول لا ما استوى، أنت يعني أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم الله؟ هذا كلام ربنا نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأتي واحد ملحد أو زنديق يقول لا ما استوى على العرش. الذي يقول ما استوى على العرش هذا زنديق وهذا ملحد مكذب للقرآن، ومثل هذا لا يؤذى له ولا يلتفت إليه. يقول وأنه ليس مستوى بل استولى، وهو ليس فوق بل في كل مكان، يستدلون بقوله وهو معكم أينما كنتم. الله جل وعلا في كل مكان، يعني حتى في الحمامات يصبح هذا الكلام؟ هذا أقبح قول، هذا لا يقوله إلا الزنادقة، هذا القول لا يقول به مؤمن وإنما يقول به أهل الإلحاد والزندقة الذين لا يستحون ولا يتورعون عن أن يتكلموا بمثل كلامهم الذي سمعتموه. الله جل وعلا معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته وهو فوق عرشه، كما قال جل وعلا لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذا إذا فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني هل معنى هذا أن الله جل وعلا دخل معهم في غار ثور؟ لا، الله جل وعلا فوق عرشه، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، فمع موسى ومع محمد صلى الله عليه وسلم معية خاصة، معية نصر وحفظ وتأييد، وهو معكم مع جميع الخلائق معية علم وإحاطة واطلاع وتدبير. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الأشياء وأن يقرأ اللغة العربية، لأن الذين نزل عليهم القرآن ما أشكل عليهم ولا وجد عندهم مثل هذا الكلام والصراعات والأباطيل، وإنما وجدت عندما فسد اللسان وصار الناس لا يعرفون اللغة العربية، وإلا فإن الذين يعرفون لغة العرب لا يوجد عندهم إشكال في هذه الأمور. أديت العمرة لكني إلى الآن لم أحلق شعري، ماذا يجب علي؟ يجب عليك أن تخلع ثيابك وتحلق شعرك. وأنت لا ترجع محرم، فعليك أن تخلع ملابسك وأن تلبس إحرامك وتحلق شعرك، وعليك فدية رجل المحيض، وإذا كان على رأسك شيء اخلعه الآن لئلا يترتب على ذلك فدية أخرى وهي تغطية الرأس. أنا متزوج ولكن والدتي وإخوتي لا يحبون زوجتي ويريدونني أن أطلقها وهي حامل الآن، فماذا ترون؟ نرى أن تبقيها عندك وإخوتك لا علاقة لهم بزوجتي، ووالدتك حاول أن تسترضيها أنت وزوجتك، فقدم لها هدية أو اجعل زوجتك تقدم لها هدية وتكثر من الاتصال بها والسؤال عنها وتطيب خاطرها والأخذ بمشاعرها وتتغير الأمور بإذن الله. وأما إخوتك فليبتعدوا عن زوجتك ولا يرونها ولا يجوز لهم أن يروا منها شيئا. لو أن إنسانا يطوف وصادف أن مست يده يد امرأة بدون قصد، فهل ينتقل وضوءه؟ نقول لا، فلا يصلي ولا شيء عليه، إلا إذا كان خرج منه مذي، إذا أحس بخروج مذي منه حينئذ عليه أن يخرج ويغسل ذكره وأنثويه وما تلوث منه ويتوضأ. أنني أريد أن أعف نفسي بالزواج، ولكن والدي يقول بعدما تنتهي من الدراسة مع العلم أن هناك فتن كثيرة في الكلية، فعليك أن تحاول إقناع والدك يعني إذا وجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه رب للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحاول إقناع والدك في مبادرة في الجوال، نسأل الله لك التوفيق. يقول ما المقصود بالصلاة المضاعفة في الحرم؟ هل هي الفريضة أو كل صلاة؟ نقول بل هي كل صلاة، فرض كفاية ونفل. خارج الزكاة في المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية، علما بأن بعضها قد لا ترجع تكون مساهمة نقص من الاحتياج، وإذا هناك زكاة هل هو على رأس المال أم رأس المال والعائد؟ نقول هذه الأسهم إذا أنها لك الحق في إرجاعها واستلامها أي وقت فإنك تزكيها عند حولان الحول هي وربحها، وإذا كانت لا تحصل عليها إلا إذا انتهت المساهمة وتم تصفية المال، فإنك إذا استلمت حقك تزكيه عن السنة الماضية بربحه حصل المال وربحه. يقول هناك آيات تدل على أن الأرض مسطحة، بينما العلم يقول أن الأرض مدورة، كيف نوفق بينهما؟ أنا بسأل الأخ السائل، أنت إيش رأيك؟ هي مدورة ولا مسطحة؟ وين؟ ها؟ هي مدورة ولا مسطحة؟ ها؟ سؤال وشو؟ هو سؤال على نقول فيه العلم. الأرض تجري، الأرض تجري. على الآن دخول الشمس تطلقت فيه أيهما أبين الغمر ولا الأرض؟ ماشي. على كل حال الأرض لن تجري إلا بقدرة الله، والذي يجريها هو الله، فإن جرت فإن هذا دليل على عظمة من أجراها، ومن عظمة من أجراها أنها تجري والناس عليها يستقرون. مد الأرض وهي ممدودة، نحن شاهدها الآن ممدودة ولا لا؟ الآن احنا جالسين خير ونعمة ولا لا؟ ما في أحد يقطع منا هناك ولا لا؟ ولا لا؟ متفقين على أنها ممدودة ومبسوطة، فما في إشكال أنها ممدودة، ها؟ وكونها تجري أو ما تجري هذا من الأمور التي لا يترتب عليه شيء في التصديق ولا في التكذيب، لأنه ليس فيه ما يدل على أنها ثابتة ولا ما يدل على أو ولا ما يمنع أنها تجري. الأمر والخلاف فيه لا يترتب عليه شيء في العقيدة، إنما الذي جاء النص عليه على أنه يجري الشمس والقمر، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، هذا ما في إشكال. أما كون الأرض تجري أو واقعة أو كيف هذا لا يترتب عليه شيء، إنما نحن متأكدين أننا ولا الحمد نمشي على سياراتنا وعلى أقدامنا وما عندنا مشكلة، وإن جرت فهي تجري بقدرة من أجراها جل وعلا. وأودنا الأخوان يعني لا يكون عندهم كثير اهتمام بهذه القضية، إنما نهتم بالأمور التي جاء فيها ما يترتب على عمل الإنسان. ما المراد بقوله تعالى بغير عمد ترونها؟ المراد هو أننا نراها وبغير عمد، يعني ما في أحد منا يقول مشى وسافر إلى أقصى الدنيا ووجد أعمدة منصوبة عند الصين ولا عند أمريكا الجنوبية ولا جنوب أفريقيا ولا شمال روسيا، ما في عمد. الإنسان إذا دار على الأرض كلها فإنه لا يجد أعمدة. الذي يذكره المفسرون رحمهم الله يقولون إن السماء كالقبة على الأرض، فهي محيطة بالأرض من جميع جهاتها على فرضية أنها مكورة، وكذلك السماء فوقها، وكل سماء تحيط بالسماء التي فوقها من جميع الجهات. وابن كثير رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال بأن كل سماء تحيط بالسماء التي تحتها من جميع جهاتها، والعرش فوق ذلك كله وهو أعظم منه. محرما ثم قلمت أبصاري، ما الحكم؟ الحكم أن عليك فدية خير فيها بين أحد أمورين ثلاثة، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد من الرز أو القمح، لأن تقليم الأظافر بعد الإحرام من محظورات الإحرام، فلا يجوز الإنسان، وعليك التوبة إلى الله. يقول أنا أعمل في مقهى يقدم الشيشة، فما حكم عملي هذا؟ حكم عملك أنك تعين الناس على الحرام، لأن هذه الشيشة هي مادة من مواد الدخان الذي هو ضار بالبدن وضار بالبيئة وإتلاف للمال، وأنت تعين أهل الباطل على باطلهم، تبحث لك عن عمل غير هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يقول ما حكم صيام هذه الأيام من شعبان لمن لم يعتد ذلك؟ الذي ورد النهي عنه هو تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين في يوم 29 و30 لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لرجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني إذا كان عادة الإنسان أن يصوم مثلا الاثنين والخميس وصادف يوم 29 و2 فصامه على أنه يوم اثنين لا على أنه احتياط لرمضان، فأرجو على شيء عليكم وإن كان الأولى والأحوط عدمه. وأما غير الثامن 29 و30 ولا شيء عليكم، وإن كان ورد حديث أنه لا يصام بعد النصف من شعبان ولكن هذا لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من شعبان ويقول إنه يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. يقول لماذا الإمام إذا قرأ الفاتحة لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي؟ لا يقول ذلك لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون الجهر بهذا، فيأتي الإنسان ببسملة سرا وعم الجهر فيكتفي بأن يبدأ بالحمد لله. يقول ما هو الواجب العملي المستفاد من الآيات السابقة؟ الواجب العملي زبدته شيء واحد هي لا إله إلا الله، أن تعرف أن الله تعالى هو وحده الذي يستحق العبادة، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها، وهو الذي مد الأرض، وهو الذي سخر الشمس والقمر، وهو الذي خلق الكائنات النباتية وغيرها. هذا الإله الذي خلق هذه الأشياء هو الذي يصلح أن نعبده، هذا هو المقصود من هذه الآيات. فالمقصود من هذه الآيات هو تقرير عقيدة التوحيد في نفوس أهل الإيمان، ولهذا ذكر تعالى في أواخر الآيات لقوم يوقنون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، أما غير هؤلاء تمر عليهم ولا يدرون عنها، مشغول في دنياه ولا يأبى لها ولا يهتم لها. يقول الاستحمام هل يغني عن الوضوء؟ إذا كان غسل جنابة ونوى به الغسل والوضوء فإنه يغني عنه ولم يمس عورته أثناء اغتساله، أما لو مسها فيعتبر ناقص من نواقض الوضوء لا بد أن يتوضأ. وأما غير رفع الحدث في الغسل كغسل الجمعة أو غسل التنظف أو نحو ذلك فلا يصلح أن ينوى معه الوضوء، لأن الوضوء فرض وهذه سنن. يقول ما معنى رواسي؟ الرواسي هي الجبال التي تجعل الأرض راسية ما تميد وتضطرب وتتزلزل. الله تعالى ذكر الجبال أوتادا